طيب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. صفة من صفات الله سبحانه وتعالى أنه الأول وأنه الآخر. ممكن يأتي السؤال، الله سبحانه وتعالى هو الأول، كيف هو الأول؟ هو الآخر، كيف هو الآخر؟ هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء. هو الأول بمعنى الأزلي، وهو الآخر بمعنى الأبدي. إن كل ما نراه في الكون لا بد وأن يكون له أول وأن يكون له آخر. أما الحيوان والنبات والإنسان فكثيرا ما نسبق عليها فيتأخر وجودها. ما نسبق عليها يعني نحن نكون قبل وجود هؤلاء. ممكن أنت ترى شجرة من الأشجار ما كانت ووجدت، أنت كنت قبل تلك الشجرة، أو مخلوق من المخلوقات ما كان موجودا فوجد هكذا. فكثيرا ما نسبق عليها فيتأخر وجودها عن وجودنا، كما نبقى بعدها فتهلك ونشاهد هلاكها. بعض الأشجار أنت تبقى أكثر منها، أنت ترى موت شجرة معينة أو موت حيوان معين، بمعنى أنك ترى وجود مخلوق وترى نهاية مخلوق بعينيك. وأما الأرض والشمس والقمر وتوابعها كالجبال والبحار والأنهار والأنجم الزاهرة والليل والنهار، فإنا وإن لم ندرك أولها ولا نبقى إلى أن ندرك آخرها. الشمس مثلا أو القمر، أنت كنت في بداية خلق الشمس؟ ما كنت. الآن ستبقى إلى آخر عمر الشمس؟ لا تبقى. ولكن هل هذا يعني أن لا يوجد للشمس أول ولا يوجد للشمس آخر؟ للشمس بداية وللشمس أيضا نهاية. وحتى علماء اليوم، علماء المادة، علماء أوروبا وأمريكا، يقولون بأنه يأتي يوم تنطفئ فيه الشمس. الآن هؤلاء يقولون هكذا، والقرآن الكريم قال بهذا في القرآن الكريم. وحتى النجوم تنطفئ وتنتهي. إلا أن العلماء والمفكرين ينبئوننا يعني يخبروننا، النبأ بمعنى الخبر، ينبئوننا عن مدى قدمها. عن مدى يعني عن أي مد، عن أي زمان أو مسافة زمنية هي قديمة. والأخبار هذه أخبار تقديرية تقريرية، مثل العلماء يقولون عمر الشمس كذا مليون سنة أو كذا ألف سنة. هذه الأمور تقديرية تقريبية، هم لا يعرفون 100%. وإنها قبل ملايين السنين لم تكن شيئا مذكورا، يعني النجوم الشمس يؤكدون بأنها لم تكن شيئا مذكورا، كانت عدم. كما يخبروننا عن مقدار بقائها، أيضا أخبار تقديرية وتقريبية، يقولون بعد مثلا كذا ألف سنة تقريبا ستنطفئ الشمس. الكلام أنهم باليقين يؤمنون أن الشمس ستنطفئ، ولكن الزمان تقريبي وليس 100%، لا يعرفون متى بالضبط. وإنها بعد ملايين السنين تعدم، تصبح عدم، فلا يبقى منها عين ولا أثر، يعني لا يبقى من الشمس أثر. إذا ذهبت إلى الجنة إن شاء الله وبقيت في الجنة خالدا أبدا، ممكن تطلب من الله سبحانه وتعالى، تقول الشمس التي كنا نراها في الدنيا أين هي؟ الله سبحانه وتعالى ممكن يقول لك تلك الشمس انتهت ماتت، أين مكانها؟ ممكن يشير لك إلى مكانها. هنا كانت الشمس، تجد فارغ، لا يوجد شيء. مثلا ممكن فاكر. إن الله هو الذي خلق هذه الأشياء وهو الذي يفني هذه الأشياء فهو سابق عليها. سابق عليه يعني الله سبحانه وتعالى موجود قبل المخلوقات، إن كان شمس قمر إنسان، وباق بعدها، بعد فناء المخلوقات الله سبحانه وتعالى باق، فهو أول ولا سابق عليه. بخط هنا فهو أول ولا سابق عليه، من أجل أن تحفظ هذا. إذا جاء سؤال كيف الله سبحانه وتعالى أول، أول لا سابق عليه، وآخر ولا شيء بعده، هنا أيضا تضع خط. كان إذ لم يكن زمان ولا مكان ولا حركة ولا سكون. الزمان من أين يتولد الزمان؟ يتولد الزمان من دوران الأرض حول نفسها وحول الشمس. إذا دارت الأرض حول نفسها دورة واحدة، بمعنى مضى يوم واحد. إذا دارت الأرض حول الشمس دورة واحدة، بمعنى مضت سنة واحدة. هكذا الله سبحانه وتعالى كان قبل خلق الأرض وقبل خلق الشمس. يا ترى الله سبحانه وتعالى ماذا يعني كان قبل أن يكون هناك زمان وقبل أن يكون هناك مكان؟ والله سبحانه وتعالى لا يخضع للزمان ولا يخضع للمكان. فهنالك اعتراض من صاحب كفاية الأصول على أقوال النحويين. النحويون ماذا يقولون؟ مثل قال فعل ماضي، أليس كذلك؟ في النحو قال فعل ماضي، يقول فعل مضارع يعني الآن، أو في المستقبل يقول أو سيقول. في الآيات القرآنية هنالك قال الله مثلا أو يقول الله، هل الله سبحانه وتعالى يخضع للزمان؟ هل أفعاله تخضع للزمان؟ هكذا قول الله أيضا فعل ماضي، قول الله أيضا فعل مضارع. قولنا ممكن، أفعالنا ممكن، ولكن خلق الله مثل السماوات والأرض، هل هكذا؟ هكذا؟ هل الله يخضع للزمان؟ حتى تقول في القرآن في الإعراب خلق فعل ماضي أو قال مثلا فعل ماضي إذا كان منسوبا لله سبحانه وتعالى، ماذا تقول؟ تقولون فعل ماضي؟ الله سبحانه وتعالى فعله ماضي؟ الله يخضع للزمان؟ المخلوقات تخضع للزمان، الله أيضا يخضع للزمان؟ المخلوق يخضع للزمان. مثلا قال الله ما خلق، نفرض ما خلق، قال الله، قال في الزمان الماضي؟ طيب إن شاء الله عندما تصل إلى كتاب الكفاية ستعرف أن فعل الله ماضي أو ليس ماضي. طيب قل ماذا تريد، وبعد عندما تصل إلى ذلك الكتاب سترى رجليك فوق ورأسك تحت. لا تغضب، هكذا هذا الكتاب. هذا الكتاب أفضل كتاب في علم الأصول عند الشيعة. حتى أني سمعت هذا الكتاب يدرس في جامعات أمريكا ويدرس باللغة العربية أيضا، ويستفيدون من هذا الكتاب في علم السياسة أيضا. كتاب مهم جدا ومفيد جدا أيضا. إن شاء الله سأذكر لكم بعض النظريات في هذا الكتاب إن شاء الله إذا بقي وقت في آخر الدرس. كان يعني كان الله سبحانه وتعالى، إذ لم يكن زمان ولا مكان ولا حركة ولا سكون ولا سماء بنجومها ولا أرض بمائها وهوائها وحيوانها وإنسانها، ثم يبقى بعدها فلا أرض تدور ولكن الله باق، ولا شمس تسير ولكن الله باق، ولا بحر يتلاطم ولا نام ينمو ولا متحرك يتحرك. فلو أسرحنا خيالنا في الماضي البعيد، ما معنى أسرحنا؟ أسرحنا يعني حررنا. ما معنى حررنا؟ يعني أعطينا لخيالنا الحرية. يا خيالي تخيلي. فلو أسرحنا خيالنا في الماضي البعيد، تخيل الماضي البعيد إلى آخر قدرتك في الخيال، نجد الله كان وكان ولم يخلو وقت منه، يعني لم يكن وقت خال من وجود الله سبحانه وتعالى. ولو أطلقنا زمام الفكر، طرمنا زمام الحبل الذي تمسك به الحصان مثلا، الآن أطلقت زمام الفكر، ما معنى أطلقت زمام الفكر؟ هذا معنى مجازي. مثلا إذا أنت تمسك زمام الحصان تريد أن تتحكم في السرعة، يعني تريد أن تخفف السرعة. أما إذا تطلق الزمام تقول يا حصان أسرعي، أو يا حصان أسرع إلى آخر قدرتك، أنت حر في السرعة. ولو أطلقنا زمام الفكر، يعني أترك فكرك حرا في المستقبل المترقب أو المترقب، المترقب، نجد الله يكون ويكون فلا يخلو منه وقت. حتى في المستقبل الله سبحانه وتعالى يكون ويكون، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ولو قيل إنه كان وقت ولم يكن الله، قيل مثلا شخص شرب الخمر قال هذا القول، كان وقت من الأوقات لم يكن الله، لكان لنا أن نقول فمن كون الله، يعني من خلق الله. ولو قيل إنه يأتي وقت ولا يكون الله، لكان لنا أن نقول فمن يعد منا، يعني من يستطيع أن يقتل الله ويجعله معدوما، من يوجد؟ لا يوجد، لا هذا ولا ذاك، بل هو الأول وليس قبله شيء، وهو الآخر ولا يكون بعده شيء. يقول القرآن الحكيم، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. فهو تعالى يشهد جميع الأشياء، يشهد يرى جميع الأشياء، يشهد تكونها يعني خلقتها، فهو قبلها قبل المخلوقات، ويشهد فناءها فهو بعدها. وفي اللغة العربية كلمة يشهد تستخدم لهكذا كلمات، لهكذا معاني. مثلا أنت تقول أنا شهدت الحرب العراقية الإيرانية، شهدت بمعنى كنت في زمان الحرب، واضح؟ لا يعني بالضرورة أنك شاهدت بعينيك وكنت في الحرب مثلا، ممكن هذا أيضا صحيح، شهدت بمعنى كنت في زمان الحرب، واضح؟ شهدت مثلا الحرب العالمية الأولى، يعني كنت في ذلك الزمان موجودا. فهو تعالى يشهد جميع الأشياء، يشهد تكونها فهو قبلها، ويشهد فناءها فهو بعدها. ويقول سبحانه، وما نحن بمسبوقين، يعني لا يوجد أي مخلوق سابق على الله سبحانه وتعالى. ويقول تعالى: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. جاء بآيات تدل على أن الله سبحانه وتعالى هو الأول والآخر. وسأل نافع ابن الأزرق أبا جعفر عليه السلام قال: أخبرني عن الله عز وجل متى كان، متى للزمان، والله سبحانه وتعالى مجرد عن الزمان والمكان. فقال له الإمام: ويلك، أخبرني أنت متى لم يكن حتى أخبرك متى كان. يعني بمعنى أنه لا يمكن أن نقول متى كان. سبحان من لم يزل، لم يزل يعني مستمر أو كان مستمرا، ولا يزال يعني باق على الاستمرار، فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وعن الصادق عليه السلام قال: قال رأس الجالوت لليهود، رأس الجالوت شخص، إن المسلمين يزعمون أن عليا من أجدل الناس وأعلمهم. هذا يقول بأن الإمام عليه السلام هو أعلم الناس، اذهب بنا إليه، إلى الإمام عليه السلام، لعلي، هذا ليس لعلي، لعلي شاياد، لعلي أسأله من مسألة أخطئه فيها. هذا رأس الجالوت، إنسان متكبر يريد أن يخطئ الإمام عليه، أن يسأل سؤال من الإمام ويخطئ الإمام عليه، أن يقول للإمام أنت أخطأت مثلا، يريد أن يتحدى الإمام. فأتاه فقال: يا أمير المؤمنين، إني أريد أن أسألك عن مسألة. قال عليه السلام: سل عما شئت. قال أمير المؤمنين: متى كان؟ قال: يا أمير المؤمنين، متى كان ربنا؟ قال: يا يهودي، إنما يقال متى كان لمن للذي لم يكن فكان. هو كان، يعني الله سبحانه وتعالى كان، بلا كينونة كائن، بلا كينونة كائن، كينونة بمعنى وجود. هو كان بلا وجود كائن، هنا يفسر هذا أي بدون أن يصنعه غيره، بلا إيجاد كائن له، يعني هكذا. كانت بلا كيف، يا يهودي كيف يكون له قبل، وهو يعني الله سبحانه وتعالى قبل القبل، انقطعت الغايات عنه. ما معنى انقطعت الغايات عنه؟ أي لا يكون بعده شيء، فهو غاية كل غاية. قال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. ما معنى وجهه؟ ذاته. هل يوجد لله سبحانه وتعالى وجه؟ لا يوجد لله وجه مثل وجوهنا. له الحكم وإليه ترجعون. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.